من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا البرنامج برعاية بحق الكتاب المبين على نسمة الهدى والصفا سبيل الرشاد بشير العباد رشيق الشهاد وقصر المدى هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى مشاع الخير تنير البلاد مناهل تروي أمين الجرى هزك الشوق نحو السناء فجوال زاد رفيق السرى مجموعة مواقع الإسلام 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد. الأخت أم أيمن معنا من الجزائر، تفضلي. الأخت أم أيمن، الأخت أم أيمن، طيب السؤال: هل ينطبق الدليل من غشنا فليس منا على الذي يغش في الاختبارات؟ طبعا الجواب أن الذي ينقل من أوراق الآخرين أو يطلب منهم المدد أو يعمل بينه وبينهم اتصالات بالوايرلس أو غيرها أو غيرها من أنواع الاتصالات، فلا شك أن هذا آخذ ما ليس بحقه وأنه غش، لأن الاختبار لتحديد المستوى وهو الآن يناقض ما المقصود بالاختبار. لو كان الاختبار يعني مسموح به أنك تأخذ الإجابات من الغير، خلاص ما عاد صار الاختبار قيمة، إيش فائدة الاختبار إذن؟ طيب لو قال يعني ماذا نفعل، يعني لو انكشفت أوراق الاختبارات، نقول أو بلغ مباشرة. طيب هل يجوز أن واحد يذاكر إجابات الأسئلة التي انكشفت؟ نعم، يذاكر إجابات الأسئلة التي انكشفت ويدخل الاختبار. طيب سنعود إليكم أيها الإخوة والأخوات بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت، 9:30 و10:30 بمشيئة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، ونسأله سبحانه أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه هو الغفور الرحيم والتواب الكريم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفا سبيل الرشاد بشير العباد رشيق الشهاد وقصر الندى هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى إذا هزك الشوق نحو والسناء فجوال زاد رفيق السرى مجموعة مواقع الإسلام 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون